لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول التربية النبوية على الصفات الإلهية، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه وأتباعه على معرفة صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، وكيف كان يرسخ ذلك فيهم صلوات الله وسلامه عليه من خلال المواقف والأحداث والوقائع. وحديثنا اليوم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياه من خلال موقف من هذه المواقف، وهو اسم الخبير، وهو اسم الله الخبير. وأما ما جاء في ذلك فهو ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويمكث عندها، قال: فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في صدر سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما أنبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فهذه الحادثة فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأزواجه أسماء الله سبحانه وتعالى كذلك من خلال هذا الموقف. وهذا ظاهر في قول الله تبارك وتعالى في سورة التحريم حكاية عن الحادثة، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وحكاية أو تفصيل هذه الحكاية كما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش. وزينب رضي الله عنها بنت جحش هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فعائشة زوجة وزينب زوجة. كان يشرب عند زينب رضي الله عنها عسلا، يعني كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يمر على بيوته في النهار جميعا فيسأل عن أحوالهم وينظر في حاجاتهم. فكان إذا دخل عند زينب فكانت زينب رضي الله عنها يعني بذكاء منها تصنع له طعاما يحبه وهو العسل، فكانت تصنعه له حتى يطيل يعني عند الجلسة أو نحو ذلك الوقت. فكان يأكل عند زينب العسل وربما أطال الوقت عنده. فغارت عائشة رضي الله عنها من ذلك رضوان الله عليهن، وهذه الحادثة كلها في أوائل يعني زواجه صلى الله عليه وسلم منهن، وإلا فبعد ذلك لما نزلت الآيات في سورة الأحزاب خصوصا انتهين ولم يكن هذا يصدر منهن رضوان الله عليهن. فغارت عائشة رضي الله عنها من ذلك. قالت رضي الله عنها: فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قالت: فتواطأت أنا وحفصة. وكان يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة رضي الله عنها وحزب أم سلمة رضوان الله عليهم أجمعين، يعني مجموعة بتميل هذه الجهة ومجموعة تميل هذه الجهة رضوان الله عليهن أجمعين. لكن هذا كله انتهى بعد آيات التخيير في سورة الأحزاب. قالت: فقلت لحفصة أو فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها، أي وحدة منا يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أي ساعة راجع خصوصا فيها من عند زينب، فلتقل له: أكلت مغافير؟ هو أنت واكل مغافير؟ والمغافير هذا شيء لا يؤكل أصلا، شيء لا يؤكل أصلا، هو يخرج من بعض النبات والشجر ولكنه لا يؤكل أصلا. وكأنها أرادت أن تقول له بطريقة يعني غير مباشرة ماذا؟ أن زينب تخدعك وتقدم لك المغافير على أنها عسلا، والمغافير هذه لها رائحة كريهة، لها رائحة كريهة، لو أكلها الإنسان لها رائحة كريهة. قالت: فقلت فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. فهو دخل عند حفصة قالت له نفس الكلام: أكلت مغافير؟ دخل عند عائشة: أكلت مغافير؟ خلاص يبقى كده، ده كده مش احتمال بقى، ده كده مسألة ايش، اكيد ان الاكل ده الشيء اللي هو بياكله ده رائحته ليست طيبة. وهو يناجي من لا يناجي احد، هو صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ويستقبل الوحي، يستقبل الوحي. ولذلك حرم عليه صلى الله عليه وسلم كل ما يؤدي الى انبعاث رائحة كقبيحة او نحو ذلك كالبصل او الثوم او الكراث او نحو ذلك، حرم عليه ذلك. ولذلك لما قالت له اكلت مغافير والاخرى تقول اكلت مغافير، اذا العسل هذا رائحته غير طيبة وهذا لا يجوز في حق الانبياء، قال: والله لا اكل هذا العسل. وحلف صلى الله عليه وسلم ألا يأكل العسل مرة أخرى، طالما العسل هيسبب رائحة سيئة خلاص والله لم أكله، وحلف على ذلك. وقال لعائشة وهي التي حلف عندها في بيتها: لا تخبري بذلك أحدا، لا تخبري بذلك أحدا. فلعله صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك ألا يجرح مشاعر زينب، فهو هيعتذر لها لما تيجي تقدمه بعد ذلك، هيعتذر له ومش هياكله خلاص. فقال: لا تخبري بذلك أحد، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقصد لا تخبر النساء، على العادة ان هي هتخبر الايه النساء ربما او بعض الناس او نحو ذلك، فيصل الخبر الى زينب فربما يؤثر هذا في مشاعرها. فقال: لا تخبري بذلك أحدا. فلما كان ذلك إذا بعائشة رضي الله عنها تخبر النساء اللي يعني المكيدة نجحت يعني تخبر النساء. فلما كان ذلك نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعلت عائشة والنساء رضوان الله عليهن أجمعين. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل علم أحد من النساء عن أمر العسل شيئا؟ فسكتت. فقال لتخبريني أو ليخبرني العليم الخبير، زي ما قال لها يوم بقى الايه الخروج للمقابر، لتخبريني او ليخبرني، ها فاكرين الاسمين؟ ها لا، هناك قال حاجة تانية، اللطيف الخبير. وعشان كده احنا يعني هذا الدرس يصح ان احنا نقول اسم الله الخبير واسم الله اللطيف، لان كلاهما قريب، وهيأتي البيان ان شاء الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير في في المقابر. هنا قال لها اخبرت، فسكتت. فقال لها صلى الله عليه وسلم قد اخبرت النساء. فقالت من انبأك هذا؟ من اللي عرفك ان انا اخبرت او نحو ذلك؟ قال نبأني العليم الخبير. وفي ذلك نزلت هذه الآيات في صدر سورة التحريم. والشاهد لحديثنا هو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الله على أصحابه وعلى أسمائهم، ولا سيما في المواقف، بحيث أنه يترسخ عندهم هذه المعاني، العليم الخبير. تقوم تعرف على طول خبير، ده أنت هتخبي فين؟ ده الخبير يعرف ذلك. ولذلك اسم الخبير كما قال العلماء الذي أدرك علمه السرائر، الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور ودقائق الذرات، ودقائق الذرات، خبير يعلم الدقائق. واسم الخبير أيضا مخرجه اسم العليم أو صفة العلم عموما. فالخبرة لا تأتي إلا عن علم، الخبرة لا تأتي إلا عن علم. وكلما زاد العلم كان هذا العالم خبيرا، كلما زاد علمه كان خبيرا، فهو يعلم الأمور ويعلم دقائقها وبواطنها وما لا يظنه أحد يعلمه. ولذلك الخبير هو من يعلم الأمور التي لا يعلمها غيره، التي لا يعلمها غيره، فلا أحد يعلم مثله. حتى الناس في كلامهم يقولون لي اللي هو علمه عالي جدا يقولون فلان خبير، هذا لأجل أنه سبق غيره في العلم، فعلمه أدق وألطف، يعني يصل إلى أدق المسائل في العلم ونحو ذلك. ولذلك اسم الله الخبير، هذا الاسم إذا استشعره المؤمن أو إذا فهمه المؤمن استشعر أن ربه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، لا صغير ولا كبير ولا دقيق ولا كل شيء هو يعلمه سبحانه وتعالى، ويعلم لطائف الأمور دقائق الأمور يعلمها. ولأجل ذلك فإن المؤمن الذي يستشعر ذلك سيزداد إيمانا، كل ما الإنسان يعرف أن ربه خبير يزداد إيمانا. لماذا؟ لأنه سيزداد خوفا ومراقبة ومحاسبة. لماذا؟ لأنه هو كل ما يجي يعمل حاجة خفية حتى النفس يعرف أن ربه يعلم ذلك، خبير. كل ما نفسه تحدثه بشيء ربما يظن أنه يخفى فيعلم أن هناك خبير يعلم لطائف الأمور ودقائقها. ولذلك اسم الخبير كما ايضا تكلم العلماء هو احد تفسيرات اسم اللطيف، هو احد تفسيرات اسم اللطيف. فاسم الله اللطيف وهو اسم من اسماء الله تعالى العظيمة احد تفسيريه عند العلماء انه الخبير، احد التفسيرين. يعني تفسير اللطيف في تفسيرين لاسم الله اللطيف، التفسير الاول اللطيف بمعنى الخبير، اللطيف بمعنى الخبير، والخبير كما سبق هو الذي يعلم دقائق الامور وخفايا الاحوال. والتفسير الثاني لاسم الله اللطيف هو الذي يوصل الخير ومصالح أوليائه إليهم من حيث لا يدرون ولا يشعرون. لطيف، حتى احنا الحمد لله أكثر المسلمين عارفين الحتة الأخرانية دي، التفسير ده، وإن كان ما يعرفوش يعني علميا كده ويقولوا بالتعريف ونحو ذلك. ولذلك تجد الناس كثير منهم ما يعبر عن ذلك، يقول ربنا لطيف. فلطيف يعني على التفسير الثاني يوصل الخير إلى عبده المؤمن بالطرق الخفية من حيث لا يدري. سبحان الله، تجد انت عمال تجاهد وتدبر في جهة وتعمل وسوى، والله يدبر من جهة أخرى. وهذا من معنى الإيش؟ اللطف، توصيل الخير ومصالح الأولياء إليهم من حيث لا يدرون ولا يشعرون. وبعدين في الآخر سبحان الله، تقول يا سبحان الله، ده أنا كنت الأمر الفلاني كنت عمال أعمل وأسوي وكذا وكذا. سبحان اللطيف، هو الذي دبر وأجرى كل ذلك وجاء إلي بالخير. ولعل من أبرز يعني ما يدل على ذلك ما كان من حال النبي يوسف عليه السلام. وأنتم تعلمون كيف مر النبي يوسف عليه السلام بأحوال عجيبة وأمور غريبة، وصارت قصة يوسف عليه السلام من القصص العجيب الغريب اللطيف الجميل. سبحان الله العظيم، حاول أن يعني تستوعب تعبير نبي الله يوسف في هذه الآيات التي أذكرها لتعرف المقصود بالخبير، بالمقصود باللطيف، أي اسم الله اللطيف على التفسير الثاني الذي ذكرناه. فأنتم تعلمون في قصة يوسف أنها دارت بأحداث كثيرة جدا. آخر مشهد في القصة، آخر مشهد سجن إيه؟ آخر مشهد، لا ده لسه أنت في نص القصة كده، لسه بعديها لسه تمكينه ماشي. الآية اللي قبليها بقى على طول، الآية اللي قبليها، أيوة تمام كده، اللي هي قول الله سبحانه وتعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. سبحان الله العظيم، حاولوا كده تتأملوا الآية دي كده، هتلاقوها جمعت كل أحداث القصة. وبعدين بعديها سيدنا يوسف راح معبر التعبير ده، قال الله عز وجل ورفع أبويه على العرش، كل أحداث القصة هي ورفع أبويه على العرش، ده آخر مشهد، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، تحيوه بهذه التحية التي كانت مشروعة في شريعتهم ونسخت في شريعتنا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أول حاجة في القصة، الله يفتح عليه، سبحان الله العظيم. الآية دي سبحان الله العظيم ينفع تبني من خلالها قصة سيدنا يوسف. أنتوا عارفين طريقة الدراما اللي بيعملوها في التمثيليات ومش عارف إيه، هم يحاولوا يشوقوا الناس، وأعظم التشويق تشويق القرآن. فانظر إلى هذه الطريقة العجيبة، إن ورفع أبويه على العرش، ده آخر مشهد، آخر مشهد يروح سيدنا يوسف جايب القصة صاحبها كلها لو صح التعبير، يجيبها منين؟ من أول مشهد. قال يا أبتي اللي انتوا فيه دلوقتي ده، انت وإخوتي وأمي سجدين. قال يا أبي، أو يعني أمه كانت توفيت على بعض التفاسير، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حق، إذ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ده المشهد الثاني. يبقى المشهد الأولاني اللي هو بتاع الرؤية، لما حكى الأبو الرؤية وقال له اللي إن أنا شفت رؤية، وأبو قال له اكتمها وما تحكيهاش ومش عارف إيه ونحو ده، قصة طويلة دي. هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حق، إن أنا لما حكيت لك يا أبي قلت لك إن أنا رأيت في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اللي هو هو وأمه وإخواته 11، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ده المشهد الأولاني. وبعدين المشهد الثاني، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وإخوتي، اللي هو مشهد رقم كام؟ رقم 2 صح التعبير، اللي هو بتاع رميه في البير وبعدين بيعه ونحو ذلك. نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. والمشهد رقم 3 اللي هو متصل به قصة بقى دخول القصر، دخل القصر والقصة بقى ماشية متصلة لغاية ما دخل السجن. ثم بعد السجن حصل له ماذا؟ التمكين، وصار هو ملك مصر، صار ملك مصر. وبعدين يعبر سيدنا يوسف عليه السلام بعدها بماذا؟ إن ربي لطيف لما يشاء. سبحان الله العظيم، لطيف هو الذي يوصل خير عبده الصالح إليه من حيث لا يشعر. سبحان الله العظيم، لطيف سبحان الله. حد كان يتصور القصة دي لو هو قاعد مع سيدنا يوسف في أول موضوع مع أبوه، هم قاعدين مع بعض، أو هو نفسه سيدنا يوسف وأبوه نبي الله يعقوب، حد فيهم كان يتصور الموضوع ده؟ إنه حد منهم إن يوسف هيمشي وهيختفي وهيترمى في البير ويطلع من البير يروح يتباع، وبعد ما يتباع ياخدوه في القصر، وبعد ما يقعد في القصر شوية يحصل له فتنة النساء، بعد ما يطلع من فتنة النساء يخش السجن، وبعد ما يطلع من السجن يبقى ملك. من الذي دبر كل ذلك؟ اللطيف سبحانه وتعالى، علشان يوسف عليه السلام يوصل في وقت من الأوقات أن يكون هو الملك، سيد هذه البلاد وصاحب الكلمة، ليعلي كلمة التوحيد في هذه البلاد بعد ذلك. ولذلك اسم الله الخبير واسم الله اللطيف كلاهما قريب من بعضه، كلاهما قريب من بعضه. وهكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أسماء الله تعالى وصفات الله تبارك وتعالى، حتى يزدادوا إيمانا ويزدادوا معرفة في ربهم سبحانه وتعالى ومحبة. فإن معرفة الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى تزيد في القلب المحبة والخضوع والانقياد. فإن العبد إذا علم أن ربه له كل هذه الصفات الجميلة العظيمة، فإنه يحبه ويخضع له ويرجوه ويطمع فيما عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وينجينا وإياكم من النار، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.